من المسلمين انحرفت فشرحوا الآية شرحا بعيدا عن مراد الله. فبماذا يشرحون هذه الآية؟ يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اليقين. إذا بلغ العبد اليقين سقط عنه التكليف، ضلال وظلام وجهل وتجاهل وجاهلية وخرافة. بل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. وليس اليقين الذي هو درجة من درجات الإيمان وشعبه، وهي المذكورة في قول الباري جل جلاله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. درجة اليقين درجة من درجات الإيمان وشعبة من شعبه عظيمة، لكنها ليست هي المراد من هذه الآية. وأنا لا أدري كيف انحرفت فهوم أقوام من المسلمين إلى هذه الدرجة. استخف بعض من يوجههم بعقولهم إلى درجة أنهم يحملونهم ما لا يحل من العقيدة، فيقولون أنت تعبد وتعبد وتعبد وتركع وتسجد وتتهجد وتصوم وتحج، فإذا بلغت درجة من درجات اليقين سقط عنك التكليف. ضلال مبين وانحراف عن سنة سيد المرسلين. من أعبد الناس لربه؟ من أتقى الناس لخالقه؟ من أعرف الناس بالله عز وجل؟ هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الحديث الصحيح: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أعلمكم وأشدكم. ما سقط عنه التكليف ولا الدعاء، لأنه ليس من الإسلام في شيء. فكيف تمكن عصبة من الناس أن يستخفوا بمريديهم وأتباعهم إلى هذه الدرجة، أن يقولوا لهم: أنتم صلوا، أما نحن الشيوخ والسدنة فقد سقط عنا التكليف. أئمة ضلالة ورؤوس بدعة، من أطاعهم في هذه البدعة قذفوه فيها. اللهم سلم سلم. لا انتهاء للعبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. والعبادة كما قال الإمام مالك هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو دين الإسلام. ليس دين الإسلام دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ليس دين الإسلام لا حياة في الدين ولا دين في الحياة. هذا اعتقاد غير صحيح، غير سديد ولا رشيد. من الذي خلق الأرض والسماء؟ هو الله. السماء سماء من؟ والأرض أرض من؟ ونحن عبيد من؟ وهذا المنهج منهج من؟ أي قوة في الأرض تتمكن من أن تضع لك كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ لا أحد. أبدا. تحد إلهي ورباني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يضحك عليك أحد، يقول لك أنا أستطيع أن أضع لك من القانون وأسن لك من النظام ما يمكن أن تستغني به عن القرآن والسنة. قل له أنت داعية ضلال وإضلال، فوالله الأرض أرض الله والسماء سماء الله ونحن عبيد الله وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. إذا قضيتم مناسككم لا تمنوا كما كان الأعراب الجفاة يمنون، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يكشف به عوارهم ويهتك به أستارهم ويبين لهم أنهم يجب أن يتواضعوا لا أن يمنوا. يمنون عليك أن أسلموا؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والله لولا الله ما وقفنا بعرفة، والله لولا الله ما رمينا الجمار، وأنتم رأيتم عشرات الألوف ومئات الألوف. والله لولا أن الله أقدرنا ومكننا ومكن من قبل للإيمان والأمان والإسلام والسلام في هذه البلاد الطيبة المباركة، والله ما أمن أحدنا على دمه. أنتم رأيتم المونديالات العالمية تنزل مصفحات ودبابات وقاذفات وراجمات، ومع هذا تسفك الدماء. شوف هنا عندنا 3 مليون 4 مليون، لو سقط المسلم والله لا يحل لك أن تؤذيه. قف عن الطواف، قف عن السعي، قف عن رمي الجمار، لأن هذا المسلم أخي إفريقيا أو خليجيا أو أمريكانيا أو بريطانيا أو صينيا، أخي في الله، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. هذه من أين أطلقها هذه الصيحة؟ إذن من أين نشاهد أي دليل يعين أولئك الذين يزهقون الدماء ويسفكون الأنفس البريئة من غير خوف من الله ومن غير خوف من أن يسفكوا دما حراما؟ والله ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو نتيجة بيعات سرية وأحزاب قطعت المسلمين تقطيعا، ليست من الإسلام في شيء. شوف الآن البلاد الإسلامية والعربية، ما تنزل بلد إلا وتجد فيه أحزاب 10 20 30 حزب، حزب ديمقراطي، حزب اشتراكي، حزب شيوعي، حزب علماني، حزب، سبحان الله، ينطبق على تلكم الأحزاب قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الضحية؟ سوقة المسلمين وعوامهم، فقراء، مساكين، لا بيوت، لا أموال، لا أعمال، لا مصانع. من المنتفع؟ من المستفيد؟ كل حزب بما لديهم فرحون. إيش الحل حتى لا تبقينا متحيرين؟ الحل واحد للعرب والعجم والخليجي والامريكان، للمسلمين حل واحد، أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. تركت فيكم، كما روى الحاكم في المستدرك والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم، مو قرأتم، فقط قرأتم للتبرك، تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا نقول لك خذ القرآن قال على الرأس والعين، خذ السنة قال لا لا لا لا لا، السنة تفرق وتمزق. ونحن ندعو إلى وحدة، أي وحدة؟ أي وحدة بغير سنة رسول الله؟ أي وحدة بين المسلمين بغير توحيد رب العالمين في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وبغير توحيد صاحب القبر المشرف صلى الله عليه وآله وسلم؟ دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر. إذا قلنا لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا، لا تقل والله ما يدخل العقل، قلبي مطمئن إلى هذا. سبحان الله، نرجع ضلالا بعد أن هدانا الله. إيش الضلال؟ انظر إلى طائفة من المسلمين ما يأخذون لا من القرآن ولا من السنة، من فين يأخذون؟ يغمضون أعينهم ويقولون حدثني قلبي عن ربي. الله الله الله الله، والله ما يوجد حديث ولا نصف حديث عن رسول الله أنه قال حدثني قلبي عن ربي. وإن كنا نعتقد تماما في قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال ابن عباس جمعه الله، يعني القرآن له في صدره. لكن من أين جاءنا هؤلاء الناس؟ ها؟ كبروا أم صغروا؟ من أين جاءونا بحدثني قلبي عن ربي؟ وصار المريدون 1,000 و10,000. الله الله أكبر، هذا ولي من الأولياء، هذا ولي من الأولياء يقول حدثني قلبي عن ربي. فاسد هذا، رجل ضلال، هذا مبتدع مبتدع. ما في شيء اسمه حدثني قلبي عن ربي أبدا. فيه نعم طمأنينة القلب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن يضحك عليك يقول لك ترى شوف أنت حجيت السنة هذه، بعد كده لا تحج، لا تتعب نفسك. فتقول له يا مولاي ولا سيدنا الشيخ أفدني، كيف يمكن أن أحج بغير تعب؟ قال أغمض عينيك وتصور أنك تطوف بالكعبة، تنتقل وأنتقل معك إلى بيت الله العتيق، وهو جالس في القطب المتجمد الشمالي. ها؟ هذا ضلال مبين وانحراف عن سنة سيد المرسلين. وبكل أسف أقول ملايين أو أقول عشرات الألوف يدينون لله بهذه العقيدة الخرافية. أعظم شيء تأخذه يا أخي الحبيب مع حجك وعمرتك، نسأل الله أن يردك إلى أهلك سالما وبالأجر غانما، أقول أعظم من أداء المناسك الفريضة الأولى، وهي تصحيح الاعتقاد من أدران الإلحاد. تصحيح الاعتقاد من أدران الإلحاد. واقرأ في هذا المقام لأحد علماء اليمن وهو الشيخ محمد بن علي الشوكاني، اقرأ رسالة في العقيدة بالدليل من القرآن والسنة، سماها تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، في آخر طبعاتها محققة مقابلة على نسخ خطية معتمدة، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فأعظم هدية تحملها تلقى الله بها هي تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. لا خرافات، لا وثنيات، لا انحرافات، لا حزبيات، لا طرقيات، لا كهنوت. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليل جزاك الله خير ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ماذا يقول مولانا جل جلاله وسيدنا؟ يقول إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وتضمن هذا الشطر من الآية أمران: أمر متعلق بالعقيدة، وأمر متعلق بتزكية النفوس. أما الأمر الأول المتعلق بالعقيدة فهو مخالفة المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا المشركين، خالفوا المشركين. شوف، لاحظ الآن عندما نقرر أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والإسلام مخالفة المشركين، ليس معنى هذا يفهم بعض الشبابة أبناء العشرين والثلاثين وبل والأربعين أنه يحل إزهاق أرواح أصحاب الذمة، أهل الذمة. فإذا وجد رجل من أهل الذمة ما بينه وبين الإسلام شيء إلا المعاملة الطيبة، قال: أنا أقتله وأغتاله وأفجره، ولربما لو أهداه نشرة عن الإسلام لربما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن كما قلت لكم، بيعات سرية، بيعات سرية في السراديب، ما في أحد وراء الميكروفون يقول، يجمع الناس ويقول: يا جماعة أنا عندي حزب، بايعوني على الحزب، لكن لا تظهروا لأحد. ليش ما نظهر لأحد؟ ليش تخاف أننا ما نظهر هذه البيعة لأحد؟ ها؟ ليش؟ البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ها؟ صاحب طريقة، بعض الناس عنده طرق خفية سرية، يقول: لا لا لا، هذه ما تصلح في الميكروفونات، هذه عندما يبلغ المريد مبلغا في التدين عند ذلك نقول له: تعال يا بني، لقد بلغت مبلغا في العبادة يثق قلبي بك، مد يدك، ما في بينهم إلا هو وإياه، مد يدك أبايعك على أربع طرق: نقشبندية، سهرة وردية، جشتية، وطرق لا تعد ولا تحصى. من أين هذه الطرق؟ من أين هذه الطرق يا قوم؟ من أين هذه الطرق؟ ها؟ جيلانية، نقشبندية، سهرة وردية، جشتية، سبحان الله. ويعزون لمريديهم أنكم والله لن تصلوا إلى الله عن طريق، عن طريق، يا سبحان الله. قل إن كنتم تحبون الله، شوف السهولة واليسر والفطرة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني صلى الله عليه وآله وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. ها؟ والله غفور رحيم. هذا ما يتعلق بالعقيدة. طيب، ما يتعلق بالجانب الثاني الدنيوي والسياسي؟ عندنا حزب اشتراكي شيوعي علماني. ها؟ هل نبايع ولا ما نبايع؟ انت تعرف ايش معنى علماني؟ تعرف ايش معنى علماني؟ يعني لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، يعني لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. هذا قصف للروح والجسد معا. الأرض أرض الله، يجب أن يقام شرع الله على أرض الله. أنتم تنعمون الآن بإيش؟ في الحج والعمرة. ها؟ رأيتم كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ لا من حيث العقيدة، لا خرافات ولا تمثلات بدعية ولا شركيات ولا يا أبا بكر يا عمر يا علي، ما عندنا شيء، ما في إلا يا الله، يا الله، يا رزاق، يا خلاق، يا عزيز، يا رحيم. وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا من حيث العقيدة. ها؟ ما في أحد يذبح عند قبر النبي، رأيتم الآن في أحد يجيب إبل ولا بقر ولا شياه، يقول يا جماعة هنا أبرك بسم الله باسم محمد، هذا شرك العبادة. رأيتم أحد يسجد لغير الله الواحد الأحد حتى لو كان كبيرا أو شيخا أو غير ذلك؟ ما فيش. ما فيه، لكن النقص موجود، النقص موجود. الأدب والخلق، أي أدب أي خلق؟ قد يسيء أحد الناس معك الأدب والخلق، لكن أنت قدوتك من؟ رسول الله. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قد يدفعك واحد في الجمرات أو في الطواف ويسقطك من هذه البلد أو من غيرها من بلدان المسلمين، لكن لتعلم أن هذا الخلق والله ليس خلق رسول الله. إذ خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دفع من عرفة، شوف الخلق وترجمة الخلق، قال: أيها الناس السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، بالضاد والعين، يعني ليس بالإسراع. طيب، هذا الدرس النظري الخلقي. طيب، تطبيق هذا الدرس الأدبي والخلقي من رسول الله: شنق زمام ناقته القصواء حتى إن زمامها ليصيب مورك رحله أو موضع رحله. ليش؟ حتى لا تنفلت الناقة وتحطم من أمامها. شوف، هو القائل السكينة السكينة، صاحب الخلق العظيم، وعندما جاء ينفر ويدفع من عرفة دفع وعليه السكينة وشنق لناقته الزمام. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر الأول يوجهنا ربنا تبارك وتعالى فيقول: خالف المشركين، فإن المشركين كانوا إذا فرغوا من مناسكهم بدلا من أن يذكروا ربهم ويعظموا خالقهم إذا بهم يفتخرون بآبائهم واجدادهم، يقفون بعد أداء المناسك يقولون: أبي نحر، والثاني يقول: أبي ضيف، والثالث يقول: جدي أكرم، وما ذلك إلا لتعلق قلوبهم بآبائهم وأجدادهم. فجاء الإسلام بنقائه وصفائه يسلم عبودية المرء لا للعادات والأعراف ولكن لله رب العالمين. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. أنتم ما قلتم لبيك اللهم لبيك، ما قلتم بعرف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن كونوا أوفياء لله، كونوا على الوعد والعهد مع الله أن تذكروه فلا تغفلوا ذكره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة ماذا يقول؟ يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أذكر الله بقلبك، تكبير، تعظيم، خوف من الله، حب لله، توكل على الله، رهبة، يقين، تقوى، إحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعمال تؤجر عليها. أخرج من قلبك الحسد، الحقد، لأن بعض الناس له عينان سميتان، له عينان سميتان ونفس حاسدة، مع أنه يذكر الله ويصلي ويصوم ويحج، لكن إذا رأى نعمة وقيل له قل ما شاء الله قال لما. كما قال ابن تيمية رحمه الله: الحسد أو الحاسد له عينان سميتان قد يميت بهما بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العين لتدخل الجمل، الجمل باللام، لتدخل الجمل القدر والرجل القبر. ولذلك كان من خلق المسلم وعقيدته أنه إذا نظر إلى شيء يعجبه ما ينظر إليه يقول كبير، جميل، طويل، عريض، لا، ولكن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنته قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ألا بركت كما في الترمذي، يعني إذا رأى الإنسان شيئا يعجبه يقول تبارك الله، اللهم بارك لأخي، لك أجر في هذا إن شاء الله. ذكر الله بالقلوب، ذكر الله بالألسن. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله، وأنت ماشي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغرس لك 4 أشجار في الجنة. فلو قلت 100 مرة 1000 مرة الله عز وجل أكرم، تجلس اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول الله، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. كما ورد في الحديث الصحيح أن صحابيا قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من صلاتي، يعني يلهج لساني بالصلاة والسلام عليك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. ارفعوا أصواتكم بها، مين هي حقة أقوام يعيشون هنا ولا هناك، هي حقة المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. حب آل البيت عبادة نتقرب بها إلى الله، لكن ممن لم تنحرف عقيدته عن القرآن والسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقد ورد في حديث كعب بن عجرة يا رسول الله عرفنا كيف نسلم، فكيف نصلي، كيف نصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة على الآل من أتم ما يكون عند الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يقول كيف نصلي عليك، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم أجعل لك من صلاتي، ربعها، سدسها، ثلثها، ومضى يذكر نسبا مئوية حسابية. أجعل لك صلاتي كلها، شوف كل صلاتي أصلي عليك وأسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. والله مجرب يا أخواننا، جربوه. إذا ضاقت بك السبل ونزلت بك الكروب وادلهمت بك الظلمات والخطوب، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، والله يندفع عنك الهم بإذن الله. جربنا هذا. أنت تقول كيف يندفع، كيف يندفع، المشكلة على ما هي عليه. يا أخي يا سبحان الله، من الخالق، من الرزاق، من العليم، من القدير، من قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه جل جلاله؟ هو الله عز في علاه. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلت الصلاة كلها لي، هذا يعني مرات تجعل الصلاة والسلام فقط دعاك، كل صلاة وسلام على رسول الله، تدعو لنفسك في جميع أدعيتك، لكن بعض الأدعية خص رسول الله بالصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، لا تكونوا كالمشركين، خلاص انقطعنا، انتهى الحج، رمضان ولى، هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، كما يقول ذاك المخمور، ها المخمور يقول خلاص رمضان، صمنا رمضان، جيب كاس الخمر، رمضان ولى، هاتها يا ساقي، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. لا لا لا لا لا، لئن انتهى الحج فإن الله حي لا يموت، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يجب أن نظل أوفياء لله، أن نظل على هذا العهد. يا رب لبينا في الحج، إن شاء الله في كل وقت وفي كل حين نلبي لك. إيش معنى لبيك؟ لقد لبيتم العشرات والمئات من التلبيات، إيش معنى لبيك؟ يعني إجابة بعد إجابة. دعوتنا للصلاة لبيك اللهم لبيك، دعوتنا للصيام لبيك اللهم لبيك، دعوتنا للحج لبيك اللهم لبيك، دعوتنا لتزكية النفوس لبيك اللهم لبيك، دعوتنا للاقتداء برسول الله لبيك اللهم لبيك، دعوتنا لتحكيم شرع الله لبيك اللهم لبيك. ما هو بس لبيك اللهم لبيك ها في الحج وبعدين ما عدا الحج لا لبيك ولا سعديك، لا لا لا لا، هذا ليس من صفات العبيد المذللين لله عز في علاه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أيضا هذه صفة يجب أن نخالف المشركين فيها، كانوا إذا فرغوا من مناسكهم قالوا اللهم خلاص انتهينا من الحج واد من الإبل، والثاني يقول يا رب فرغنا من الحج واد من الغنم. سبحان الله العلي العظيم. فأمر الله بمخالفة المشركين، وأن تظل قلوبنا متعلقة بآخرتنا بربنا عز في علاه يكون ديدننا ودأبنا في حياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس يزيدون في هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء بين الركن والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وكفى. الناس إيش يزيدون؟ والزيادة أخت النقص. يقولون وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، ويزيد الطين بلة أنهم قد يأتون ببعض المطوفين من الجهل بالسنة فيزيدون هذه الزيادات. وإذا قالوا لهم هذا سنة قال سنة بس مشي الحال، ما في مشي الحال، مشي الحال ما في في الدين، لا سيما في العقيدة والعبادة، ما في مشي الحال. الآن بعد توبتنا وأوبتنا واستقامتنا ورجوعنا ما في الشيخ يقول لك أغمض عينيك وامشي اتبعني بس اتبعني، لا لا لا لا لا لا لا ما في. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، ما هو بجهل، هل في سنة ولا ما في سنة. قلت قبل الموسم ثلاثة منجيات بإذن الله في العلم والعمل والعبادة مثبتات، احفظها. قلت للإخوة قبل الموسم ثلاثة أمور مثبتات، كنت متفقها على شيخ عمره 100 سنة ولا شيخ عمره 60 سنة، إيش هذه الأمور؟ احفظها. اطلب الدليل. الشيخ قال حلال، ارفع اصبعك بأدب وقل يا فضيلة الشيخ ايش الدليل، ايش الدليل، الدليل من اين؟ من التوراة والانجيل ولا من الاسرائيليات؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله الثابتة. ايش الدليل اول شيء؟ ثانيا قال لك قال الرسول كذا، قل يا فضيلة الشيخ هل يصح الدليل؟ يصح الدليل، مصادرنا مكتوبة، أحاديث النبي بالملايين ما هو بالألوف، بالملايين مكتوبة بالإسناد، لا أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الحافظ الدارقطني رحمه الله وعاش فترة في بغداد في العراق، نسأل الله أن يكشف كربها وأن يزيل همها وأن يوحد صفها على توحيد الله وعلى توحيد رسول الله وعلى توحيد القرآن والسنة، بهذا تتوحد العراق. كان الدارقطني يقف عند رابية أمام بغداد ويقول، وهو الإمام الدارقطني إمام يحفظ عشرات الألوف من السنة، يقول يا أهل بغداد لا أحد يستطيع أن يكذب منكم على رسول الله وأنا حي بين أظهركم. ما في أحد يستطيع يكذب، لا شيخ طريقة ولا عالم ولا داعية ولا إمام، ما أحد يستطيع أن يكذب على رسول الله إلا كشفت أستاره وبينت عواره وفضح على رؤوس الخلائق. ما في أحد ادعى النبوة ولا كذب على رسول الله. سبحان الله، إلا ووضع اسمه في ديوان الكذابين من القديم إلى الحديث، من القديم إلى الحديث. ولذلك تجد يعني أحاديث مكذوبة يبين كذبها صغارنا قبل كبارنا. يجيك واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. قوموا تبركوا بهذه الأسطوانة، تبركوا بها، طبق طبق القاعدة. واحد يرفع أصبعه يقول يا شيخ هل في دليل؟ ممكن أنا أتفلسف وأكذب عليك. أقول إيه نعم، قال الرسول لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. وجه السؤال الثاني مباشرة، قل هل يصح الدليل؟ ها هنا يتحير الشيخ فيكون أحير من ضب. الحديث مكذوب، ما هو صحيح. لا تمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني. وحتى ونحن نتمسح بهما إيش نعتقد؟ هل نعتقد فيهما البركة أنهما مباركان على اسم الفاعل؟ لا ورب الكعبة، نعتقد أنهما مباركان على اسم المفعول. نقبل الحجر الأسود ونعتقد أن الله سيجعل له لسانا وعينا يشهد لمن استلمه بحق، ونعتقد أن البركة من الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد. خرجوا في سفرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة ومعه عدد من الصحابة، فقل الماء حتى عطشوا جدا، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح ماء صغير. جيش عدد كبير وقدح صغير، انتبه لهذا. فأدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه الشريفة في القدح وإذا بالماء يتفجر من تحت أصابعه الشريفة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال، وهنا الشاهد، هلموا إلى ماء طهور مبارك، مبارك بفتح الراء مو مبارك، هلموا إلى ماء طهور مبارك والبركة من الله، والبركة من الله. أما تتمسح وتسجد تنحني، ما في سجود ولا ركوع لغير الله، ما في سجود ولا ركوع لغير الله. فإذا قال لك عظيم من العظماء أنا لا أسمح لأحد أن يدخل هذا البيت الفاره إلا وهو منكس رأسه راكع، قل والله لا أركع ولو قطع هذا الرأس إلا لله الواحد الأحد. ولذلك كان في عهد أبي بكر الباقلاني، وإن كان من أئمة الأشاعرة، كان وجيه من الوجهاء في عصره لا يسمح لأحد أن يدخل في بيته إلا أن يدخل راكعا. فقيل له إن أبا بكر الباقلاني لا يركع لأحد، لا تتعب نفسك، عالم رباني لا يركع لأحد. فقال سأجعله يركع رغما عن أنفه، ابنوا لي بابا صغيرا وأدخلوا أبا بكر منه حتى إذا دخل اضطر إلى أن إيش؟ إلى أن يركع. ففطن أبو بكر الباقلاني فدخل مستدبره لا مستقبله، دخل مستدبرا له، لأن الركوع السجود لا يكون إلا لله، لا تركع لأحد، لا لشيخ طريقة ولا لعالم، ولا العالم يوقر ويحترم ويقدر، ها، والوجيه يقدر ويوقر. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لأن بعض الصغار أيضا بلغ بهم السفه إلى درجة أن حديث المجلس غيبة ونميمة للكبار والصغار، عمل ما عمل، قام ما قام، جلس ما جلس، سبحان الله، يعني إفراط وتفريط. يا أخي ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لكن ركوع سجود انحناء لا يكون إلا لله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وقد صار كالفرخ بالفاء والراء والخاء هزالا من المرض، فقال له: يا رجل، ما تدعو الله؟ ادعو الله، الدعاء سلاح في يدك، ادعو الله فالله عز وجل قريب يرفع عنك ويخفف عنك المرض. ألا تدعو الله؟ قال: بلى يا رسول الله، والله إني لا أدعو الله. قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم. انظر الاعتداء في الدعاء، لا تعتدي في الدعاء، لا تعتدي في الصلاة والسلام على رسول الله. الذين يأتون عند قبر النبي ويرفعون أصواتهم: السلام عليك يا رسول الله، هذا اعتداء وليس أدب مع رسول الله. الأدب أن تخفض صوتك بخشوع، ولا تضع يديك كما تضعهما بين يدي ربك في الصلاة، ولكن أنت مسدل يديك تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتنصرف. ثم تنصرف. ألا تدعو الله؟ قال: بلى والله. قال: ما تقول؟ قال: أقول اللهم ما كان من عقوبة أخرتها لي في الآخرة فعجلها لي في الدنيا. بعض الناس اجتهد كده، بعض الناس اجتهد. ولا أعجب من هذا شيء مضحك، لك أن تضحك. قبض على بعض الحجاج وهم يحاولون الانتحار، هذا شيء عجيب، ما هو يعني حالتين ثلاثة حالات، عدد من الحالات. اللي يحاول يقذف نفسه من فوق من آخر من سطح الفندق، واللي يحاول يقذف نفسه من جبل عرفة. ليش تفعلون يا حجاج بيت الله العتيق؟ قالوا: نريد أن نبعث يوم القيامة ملبين. لا حول ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسوا ما هو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما هو ملبي، هذا منتحر. قاتل نفسه. انصحوهم. بعض الناس لا سيما إذا بلغ به الوجع والمرض قال: سبحان الله، حجيت وأنا مشلول، ها، وبرضو لازلت مشلول على العربة، خلينا نموت ونرتاح، ها، ونبعث يوم القيامة. وينسى أنه قاتل لنفسه، قاتل لنفسه. هذا أشبه ما يكون بالتأويلات الشيطانية لأولئك الشباب الذين يحزمون أنفسهم بالمتفجرات، ويقول لهم رؤساء الأحزاب والفرق السرية، يقولون له: يا حبيبي تبغى تروح الجنة؟ قال: نعم. عندك مهر أن تتزوج؟ قال: لا والله، مفلس ولا شيء، لازل طالب في الثانوية أو في المرحلة الجامعية. قال له: تبغى تروح الجنة؟ قال: نعم. قال: تبغى تتزوج من الحور العين؟ قال: نعم. قال: تبغى جنة الخلود لا موت فيها؟ قال: نعم. تبغى حياة التابيد؟ قال: نعم. قال: خذ الحزام هذا. المسكين يأخذ الحزام ويتحزم به، وبعدين بالريموت كنترول لما يروح في وسط المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله يفجروه المجرمون، يفجروه. هذا كله نتيجة ماذا؟ نتيجة تلوث فكري، تلوث فكري. يقولون له: ترى هؤلاء ليسوا مسلمين، ها، لا حكاما ولا محكومين، هذول كلهم كفار، حصب جهنم هم لها واردون، اقتل ما شئت منهم. سبحان الله العلي، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله السلامة والعافية. حذروا أولادكم من هذه النعرات الإجرامية. والله ليس هذا هو الجهاد. متى يكون الجهاد؟ عندما يقوم ولي أمر المسلمين في وسط من أوساط المسلمين يحكم بكتاب الله وبالسنة ويقول: يا معشر المسلمين انفروا لتحرير المسجد الأقصى. عند ذلك ينطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. بأي دليل؟ بالقرآن، بالسنة، بقواعد العلماء، بنصوصهم، باتفاقهم أو شبه اتفاق العلماء الربانيين الراسخين. ما يختلف اثنان، يقولون الآن صار الجهاد فرض عين، واستنفركم ولي أمر المسلمين فانفروا، لكن يفجر الإنسان المسلمين ويهلك الحرث والنسل ويوهم بأن ذلك من الجهاد، والله ليس من الجهاد، بل هو من الإفساد، بل هو من الإفساد، بل هو من الإجرام. وأنا أقول هذا لعدد 40 50 60 70، كل واحد منا له 3 4 5 أبناء، 10 من الأبناء، أسأل الله أن يصلح لنا ولكم. هؤلاء الأبناء كيف نربيهم؟ ما نربيهم على التنطع والتفجير والتدمير والتكفير بغير ضوابط شرعية، ولا نربيهم على التميع والبارات والخمارات وسستر والنساء والشواطئ والمسارح والمواقع. لا لا لا، هذا هلاك وهذا هلاك، هذا هلاك وهذا هلاك. ولكن نربي أبناءنا، نربيهم على الاعتدال، على الاستقامة. حافظ يا بني، حافظ يا بنيتي، حافظوا على الفرائض والواجبات، ودعوا المنهيات، فإن الله يمكن لكم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. ما يلعبون، ما هو مسجد جنب خمارة ولا مسجد جنب مرقص كما يقع في أوساط المسلمين، هذا هلاك. إيش الدليل على أن هذا هلاك؟ مثل هلاك المفجرين والمكفرين. وإذا أردنا أكمل الآية أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها، ما يعرفون لا صلاة ولا صيام ولا قرآن ولا سنة، ما يعرفون إلا خمارات ودار للعربدة، هذا هلاك وهذا هلاك. وخير الأمور الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولعلني إن شاء الله بدءا من الغد أسلسل فضائل المدينة وآداب الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، وإلى الأسئلة إن شاء الله. تفضلوا. الأمر الثالث، صحة الاستدلال، يعني كيف نفهم القرآن والسنة. قلت 3 أمور تحرص عليها في العلم والعمل والعبادة والدعوة: أطلب الدليل، 1، ثانيا أطلب صحة الدليل، صحة الدليل صحيح ولا مو صحيح في البخاري ولا في مسلم، ولا صح ولا ما صح لأنه في حديث مكذوبة. ثالثا صحة الاستدلال، يعني أنت تشرح لي الآية على فهم، على أي فهم، على فهم الدول الغربية ولا على فهم الدول الشرقية ولا على فهم الدول الخليجية ولا على فهم الدول العربية، أم على فهم ثابت لا يتغير. إيش الفهم الثابت؟ إيش الفهم الثابت؟ فهوم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. طبق علي هذا، طبق علي الكلام. الدليل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. الدليل من القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. على رأس المؤمنين حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال المقدسي في لمعة الاعتقاد: يحث ويحض على اتباع فهوم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: عن علم كفوا وعن بصر نافذ وقفوا، والله لهم أقدر على أن يقتحموا، لكنهم وقفوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوقفهم على هذا الفهم. وإلا فهوم الناس، أقول فهوم الناس تختلف، يمكن يجيب لك واحد القرآن ويفتح القرآن ويشرح القرآن بالأمور الطبيعية، ولا يتعرض لا لحديث ولا أثر، هذا بلا ريب أنه تفسير بالرأي والفلسفة. أو يأتي إنسان لا يشق غباره في اللغة العربية والنحو والبلاغة، يفتح القرآن ويشرحه بمقتضى اللغة العربية مجردا عن كل حديث وأثر، ليس تفسيرا أثريا. وإنما الذي ندين الله به ومن ثوابت أهل السنة والجماعة أننا نفهم كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. احفظ، وأنا في العادة أصطحب معي بعض تفسير مجمع الملك فهد رحمه الله للإهداء ولشحذ الهمم والإيقاظ لمن يجيب عن أسئلة هذا المجلس والمجلس الذي سبق. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد من؟ ها، على مراد من؟ على مراد الله. وآمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد من؟ ها، لو أنا قلت الآن تريدون يا أخوان أنتم بمختلف الجنسيات على مراد من؟ المصري يقول على مراد المصري، والسعودي يقول على مراد السعودي، واليمني يقول على مراد اليمني، والأفغاني يقول على مراد الأفغان، والهند يقول على مراد الهند. جنب هذه التوجهات والتفسيرات على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، سؤال: هل الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسلم عليه يوميا كل مرة نمر بالقبر الشريف؟ هذا ليس مطلوبا، بل كان الإمام مالك يزجر عنه، يزجر الناس إذا رآهم كل بعد كل فريضة يذهب السلام عليكم ورحمة الله، يذهب مباشرة قبل ما يسبح ويحمد ويكبر، يذهب ويقول السلام عليك يا رسول الله. يا أخي هذا ما هو من السنة. مرة تمشي عند قبره صلى الله عليه وسلم فتسلم، فللسلام عند قبره ميزة. ومرة وأنت في أقصى المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ورأى عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، أعيد، ورأى والأثر ثابت صحيح، رأى عبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رجل يعمل مثل ما أشار الأخ، كل بعد دقيقة ودقيقتين يمشي عند القبر ويسلم من عند القبر ويدنو من القبر. فقال له: يا رجل ايش تفعل انت؟ ايش تفعل؟ شيء ما كلفك الله به ولا كلفك به رسول الله، ايش تفعل؟ لا تفعل هذا، انك كل بعد صلاة تذهب عند القبر وايش وتجلس عند القبر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: صلوا لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم. ثم قال له عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال له، قال للرجل: فما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء. يعني رجل شوف بأسبانيا يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، وأنت هنا في المدينة تقول اللهم صل وسلم على رسول الله، أنتما سواء، لأنكما مشتركان في أجر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم، ارفع صوتك لو سمحت أو اكتب. بعضهم يستدلون. نعم، طيب فهمتم سؤال الأخ، أنا أعرض سؤاله ثم أذكر قاعدة وأصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ثم أجيب. يقول بعض الشيوخ عندهم أو الكبار يقولون: اركعوا لنا، انحنوا لنا، فهذا من التقدير والاحترام والآدب، وإنما الأعمال بالنيات. أنت حفظت عني قلت ثلاثة مثبتات، أقول ثلاثة مثبتات، خلينا نطبقها الآن هذه المثبتات. هو الشيخ يقول أنت عندما تركع لي وتنحني ونيتك طيبة، ربنا يثيبك على هذا، ربنا يثيبك على هذا. طيب، المثبت الأول: الدليل هل الدليل يلزمنا بالركوع أم الدليل يلزمنا بعدم الركوع إلا لله الواحد الأحد؟ جواب: الدليل يجيب عدم الركوع. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يلقى الرجل أيركع له؟ قال: لا. يسجد له؟ قال: لا. ينحني له؟ قال: لا. يقبله؟ قال: لا. يصافحه؟ قال: نعم. والحديث صحيح، يصافحه قال: نعم. خلاص. طيب، يقول هذا يستدل بإنما الأعمال بالنيات. نرجع لأصل، احفظ هذا الأصل، سأختبر من يكون معنا في الغد وأعطيه هدية إن شاء الله تفسيرا للقرآن في الغد. لا تقبل الأعمال عند الله بمجرد حسن النية، لا تقبل الأعمال عند الله ولا ترفع بمجرد حسن النية، بل لابد من شرطين: حسن النية وإخلاصها، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اركع، اسجد، انحني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينحني الرجل لغير الرجل، لغير الله، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما في أحد يسجد. بل حتى القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقوم أصحابه له، ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. وصلى مرة جالسا وهم قيام، فقال بعد السلام عليه الصلاة والسلام: إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم جلوس. فهذا اللي بيدعو إلى أن يركع له من دون الله ويقول إنما الأعمال بالنيات، الاستدلال بهذا الحديث باطل باطل باطل. نطبق عليه الأمر الثالث الذي ذكرنا به الأخ، وهو أن الاستدلال ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله، ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله. كيف نعرف مراد الله؟ بالأثر، بالحديث: حدثني، قال: سمعت أن الله عز وجل قال، أن جبريل عليه السلام قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يصح أو لا يصح؟ يعني طرائق لإثبات ما تدين لله به تجعلك إن شاء الله تلقى الله والله إن شاء الله بنفس مطمئنة، على خلاف المقلد والمتعصب: بس افعل ولا تفعل، اسجد واركع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس يقول: ماء زمزم لا يصنع منه الشاي. هذا كلام غير صحيح، أقول هذا كلام غير صحيح. يصنع منه الشاي وتصنع منها القهوة، منه القهوة، نعم، ويتوضأ به ويشرب الإنسان ويتضلع، وماء زمزم لما شرب له. وماء زمزم هذا يعني شيء عجيب يا أخواننا، لو تدبرتم وتفكرتم فيه يعني شيء غريب. وخذ هذه المعلومة السريعة لأنها تزيد الإيمان في اعتقادي: المهندس، مهندس بئر زمزم، وهو أحد المهندسين القدامى بمكة، أجريت معه مقابلة فيما يتعلق بالبئر، وكان مسؤولا عن البئر، حفره وتنظيفه وتوسيعه وكل ما يتعلق به. يقول: بئر زمزم بئر غريب، يقول: حفرنا، كنا نحفر مترين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين إلى 31 متر، وما عرفنا مصدر زمزم. آلاف السنين يا أخوانا، يا أمة الإسلام، يا أمة القرآن، آلاف السنين. هذا لو ترجم فقط، لو ترجمت هذه الظاهرة للغرب والشرق، أظن والله أعلم أن عدد كبير من الناس سيسلمون، ها؟ عدد كبير من الناس سيسلمون. شوف شيء ثاني، إعجاز علمي ثاني. يقول هذا المهندس المسؤول عن حفر بئر زمزم، يقول: وجدنا أن بئر زمزم له فروع متشعبة من جميع الجهات، منها فروع تأتي من الأماكن كثيرة الأمطار، كثيرة السيول، منها الطائف. يقول وجدنا نسب مئوية ضئيلة جدا من زيادة أملاح أو من ميكروبات، إلا الجهة التي تنبع من تحت الكعبة لا يوجد منها ولا شيء أبدا. هذا تحليل مجهري، تحليل مجهري ميكروسكوبي أعظم من هذا. يقول عندي صديق ياباني بوذي ما هو مسلم، يقول أعطينا له زمزم يحلله، يقول فوجد المفاجأة أن بلورة ماء زمزم لا تشبه سائر بلورات المياه في الدنيا كلها. هذا متخصص، هذا الياباني البوذي متخصص. بل وأعجب من هذا، يقول أراني بلورة ماء زمزم وإذا بها بلورة مكعبة أشبه بتكعيبة الكعبة. سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يثبت المسلم، ما هو يمر من عند الكنيسة أو يمر على رجل متحضر وملياردير ومعلق الصلبان يقول يا الله شو والله حياة، ما عندهم لا صلاة ولا صيام، ما عنده زوجة ولا زوجتين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل ليلة مع حرمة ويشرب خمر ويقمار، ها هذه حياة بائسة، حياة تعيسة، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنسأل الله أن يزيد في إيماننا. يقول هل يجوز أخذ صور فوتوغرافية للمسجد النبوي أو للكعبة؟ يعني الأمر فيما يتعلق بالجمادات، كما أفتى ابن عباس عندما جاءه رجل فقال يا ابن عباس أصور الحجر والشجر، فأجاز له ابن عباس هذا يصور الحجر والشجر، أما الناس والأحياء وما فيه حياة فبلا ريب أن الأورع لدين الإنسان، الأورع لدين الإنسان والأبرأ لدينه وعقيدته وآخرته أن يتقلل من التصوير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وألا يصور إلا ما تدعو الحاجة إلى تصويره. أما يصور مرته يصور بنته يصور، هذا بلا ريب أن الناس توسعوا، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. أما ما يتعلق بالأمور التي ليس فيها حياة فالأمر فيها واسع. يقول رمي الجمرات متى يبدأ؟ هل يبدأ من الفجر؟ بالنسبة لرمي الجمار يوم النحر يوم العيد هذا يبدأ من بعد طلوع الشمس، ويبدأ من الليل للضعفة على قول كما هو وارد عن أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. ولكن بالنسبة للأسوياء والأقوياء لا يرمي الإنسان إلا بعد طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية لا ترموا حتى تطلع الشمس. أما ما يتعلق باليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلا رمي إلا بعد الزوال، لا رمي إلا بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال فعليه إن كان الرمي في الأيام الثلاثة كلها أو في اليومين وكان متعجلا فعليه دم يذبحه بمكة أو يوكل بذبحه، أما إذا كان لجمرة أو جمرتين أو ليوم واحد فيتصدق، فلا رمي إلا بعد الزوال لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث عشر هو خلاص الزوال، لا العصر، إذا زالت الشمس أمس الإنسان خلص لا رمي، فمن فاته الرمي في اليوم الثالث عشر وكان الفوت لجميع الجمار كأن يكون متوكلا أو يكون جامعا فإنه يجب عليه أن يذبح دما، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فعليه أن يرق دما. في صلاة الجنازة يوجد أطفال أموات، ما هو دعاء الطفل؟ ما في عندنا دعاء طفل، في من الأدعية المأثورة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا. وإذا جهلت إيش قال الإمام، انتبه لهذا، إذا جهلت من المصلى عليه ذكرا أو أنثى عددا أم مفردا، لأن بعض الناس يصعق عندما يكون مذهول فيقال الصلاة على الرجل أو المرأة يبحث عن أناس يقول هو قال رجال ولا قال مرأة، يا أخي اللهم اغفر لحينا وميتنا ذكرنا وأنثى، ما هو بلازم تتكلف السؤال، لأن بعض الناس يتكلف يقول ذكر أو أنثى، وذاك الثاني كان مسرح يقول اللي جنبه ذكر ولا أنثى. طيب وإذا ما عرفنا ذكر ولا أنثى نسكت؟ يا أخي عندك الدعاء ظاهر عن الرسالة، اللهم اغفر لحينا وميتنا، الميت ذكر كان أو أنثى، فلا تتكلفن بالسؤال. مساء ما في حرج، ما في حرج، لا بأس إن شاء الله. نعم، من رمى أكثر من 7 حصيات عند رمي الجمرات فهو آثم إن كان متعمدا، أما إن كان قد شك في جمرة قال والله ما أدري 6 ولا 7، يبني على اليقين، اليقين هو الأقل، فيجعلها 6 ويحمل من تحت قدميه 7 ويرمي. أما أن يأتي فيقول لا لا أنتم ترمون 7، لا أنا أريد الاحتياط، أنا أرمي 10، هذا رميه باطل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. أما خطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت لجمرة واحدة. إيه خلاص يستغفر الله، يستغفر الله، لكن كان الواجب عليه أن يسأل، ألا سألوا إذ جهلوا إنما شفاء العي السؤال. هل هناك دليل على أن الدعاء عند الكعبة والدعاء عند لمس مسك الباب والأماكن التي نعم فيه أدلة كثرت الآثار عن الصحابة، كما روى ذلك الأزرقي في أخبار مكة بأسانيد ثابتة عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يلتزمون يدعون عند الملتزم، والملتزم ما بين باب الكعبة والحجر الأسود من غير تدافع ولا تقاتل ولا إضرار بالمسلمين، إن وجد الإنسان فرجة لا حرج أن يلصق صدره بذلك المكان، فهو من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء لكثرة ذلك ورود ذلك عن الصحابة من غير إنكار من الصحابة الآخرين. لا لا لا، باب الكعبة لا يتمسك الإنسان لا بأستار الكعبة ولا بباب الكعبة ولا بالمقام ولا بشيء، ما في شيء يتمسح به سوى الحجر الأسود والركن اليماني، وعلى النية التي ذكرت آنفا. عندما نصلي على عندما يقول عندما تصلي، وهذا من عندما تصلي على سيدنا محمد، لماذا لا تذكر الصحابة؟ الصحابة يترضى عنهم، الصحابة يترضى عنهم كما قال الله عز في علاه رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما الصلاة والسلام فهي خاصة برسول الله وبآل بيته، وحديث كعب بن عجر الذي ذكرت آنفا ما قال النبي عندما سئل كيف نصلي عليك، قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد. أصحاب محمد رضي الله عنهم رتبتهم عظيمة ودرجتهم كبيرة ومكانتهم كبيرة وأكبر من الكبيرة، ولكننا نضع كل شيء في موضعه. ماذا قال الله حين ذكرهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا قال الألوف من الرواة رواة الحديث عندما ذكروهم عن عثمان بن عفان؟ رضي الله عنه. عن أسامة بن زيد؟ رضي الله عنه. عن سلمان الفارسي؟ رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها؟ رضي الله عنها. هذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول توفي، نعم كيف يا شيخ؟ لا بالنسبة لركعة، لا التحريم بالنسبة للصلوات في أوقات النهي عامة، أوقات النهي، أوقات النهي عامة في مكة والمدينة في كل بقاع الدنيا، لكن بالنسبة لركعتي الطواف وركعتي تحية المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تصلياني في أي وقت كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، طاف بالبيت وصلى في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم ما في شيء اسمه ركعتي روضة يا أخوانا، الروضة لها فضيلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يصلي الإنسان فريضة، أحيانا يصلي الضحى، أحيانا يصلي الوتر، أحيانا يصلي الرواتب إن كان يجلس أكثر من 4 أيام، لكن ما في شيء اسمه ركعتي روضة. كركعتي إحرام. لا يوجد في السنة شيء اسمه ركعتا روضة، ولا كما لا يوجد شيء اسمه ركعتا إحرام خاصة بالإحرام. لكن إن تيسر أن تصلي الضحى صلي، إن تيسر أن تصلي الوتر صلي، إن تيسر أن تصلي الرواتب صلي ولا حرج. نعم إيه نعم، لأنه من جلس 4 أيام فصاعدا له أن يتم وله أن يصلي الرواتب، وإلا إذا أقل الرواتب كما قال عبد الله بن عمر لو كنت متنفلا لأتممت الصلاة، والمسافر يقصر الصلاة، وقصر الصلاة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مالك في الموطأ صدقة، يعني القصر تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فإذا نوى الإنسان قام 4 ليال فصاعدا فإنه يتم الصلاة وله أن يصلي الرواتب، ما عدا ذلك لا يصلي أن الرواتب، لكن يصلي الوتر والضحى وركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعتي الفجر والوتر ما تركهما لا سفرا ولا حضرا. يقول توفي والدي ووالدتي وكنت بعد لم أدرك معنى البر، فكيف أبرهما بعد موتهما؟ بالدعاء لهما بالصدقة عنهما، وخير الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء. ثالثا ببر صديقهما، وقبل ذلك ببر ذوي رحمك ممن تربطهم بوالديك رحم، فإن هذا بلا ريب أنه من البر. والرابع بر صديقهما، فهذه الأمور التي تبر بها والديك بعد موتهما: الدعاء لهما، الصدقة عنهما، بر الرحم، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، بر صديقهما. الأمر الخامس وهو أمر مهم جدا، هذا فيه بر ما كان النفس وكانت الروح فيك، وهو صلاحك، استقامتك، تطبيقك للقرآن والسنة. اليوم طبق السنة لك أجرها ولوالديك أجرها إن شاء الله. غدا طبقت سنتين 3 سنن لك أجرها ولوالديك أجر هذه السنن، وهكذا كلما زدت. لأن قال العلماء لأن الرجل من كسب أبيه، فكل ما تعمله يذهب إلى، ولذلك الفجور، انتبه، الفجور يؤثر، فجور الإنسان يؤثر وهو من العقوق ولو بعد موتهما. هل هناك فرق في الحكم ترك الواجبات بالنسك بالدم إذا كانت تركه على سبيل المثال بالنوم وليس هو بترك الواجب متعمدا؟ نعم هناك من المحظورات ما لا يعفى عنه، لا الناسي ولا غيره ولا الساهي، وهناك من المحظورات ما يتجاوز عنه، يعني لو غطى الإنسان رأسه وهو ناس وهو محرم وذكر فإنه يخلع مباشرة، ما أن يذكر يخلع، لكن لو ظل هكذا ما حد ذكره إلى أن رمى الجمرة يوم العيد وهو مغطي رأسه، رمى الجمرة قبل التحلل، بقي إلى قبيل رمي الجمرة ومغطي رأسه، ما عليه شيء لأنه إيش ناسي وساهي، ما عليه شيء. لكن لو كان متعمدا فإنه يلزم بدم، لحديث ابن عباس الذي ذكرت. هل يجوز تقبيل يد العلماء احتراما وتقديرا؟ لا حرج، تقبيل رؤوسهم وأيديهم إذا كان من غير ركوع ولا سجود ولا انحناء. يسأل عن الاسم، ما أدري، والأسماء كثيرة ما شاء الله. أخوكم في الله أنيس أحمد، مدرس في الجامعة الإسلامية. ما حكم من تحدث في خطبة للزواج أثناء الإحرام ولا التفصيل ما بعد الحج؟ ينقص أجر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، وكذلك ما يتعلق، ويقول الله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، ويلحق بذلك ما يتعلق بأمور النكاح، فيؤخر، يعني ما جاء يتحدث عن النكاح إلا وهو متلبس بالإحرام، وهو يقول، ويكون التفصيل بعد، اجعل الإجمال والتفصيل من بعد، تخرج بحجة إن شاء الله سالمة. صلاة ركعتين في مسجد قباء تبادل ثواب عمرة، تعادل ثواب عمرة، هل يمكن عمل ذلك كل يوم؟ لا حرج، لا حرج أن يذهب الإنسان حسب التيسير، لكن الذهاب يوميا لم ترد فيه سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب كل يوم سبت إلى قباء، وقال كما روى الترمذي: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له أو كتب له كأجر عمرة، هذا أجر كبير جدا. لا حرج أن يذهب في يوم مرة أو مرتين، في يوم ما يذهب، لكن لا يجعل ذهابه كسنة، يعني يصلي الفجر يذهب يصلي ركعتين في قباء، يصلي الظهر يذهب إلى قباء يصلي ركعتين، هذا معناه أنه جعل هيئة وصفة وعدد معين، هذا ليس من السنة، لكن على حسب التيسير، ويصلي ما شاء الله له من الفرائض والنوافل. نعم، على إيش؟ يعني المراد بالطهارة هنا أن يكون على وضوء، وليس بلازم أن يكون مغتسلا أو يغتسل، أن يكون على طهارة يعني على وضوء. يجوز إذا كان قريبا، أقول لا سي يجوز لا سيما إذا كان قريبا، لبيك عن شبرمة، ويخرج إلى التنعيم، أو إن كان بالمدينة يهل من ذي الحليفة، وعند الإهلال يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ويسميه. نعم، يقول إيش؟ لا، إذا كان الأخ أو كانت الأخت قادرة لا يجوز أن يعتمر عنهما ولا عن واحد منهما. أما إذا كان معضوبا يعني مريض مرضا لا يرجى برؤه أو مات فلا حرج أن يحج عنه. فضل، ما ورد مثل هذا؟ يعني يقول الإخوة المحاصرين في غزة وهم قادرون، وهم قادرون غير مستطيعين، فالله تبارك وتعالى قد جعل الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمرة الواجبة، محاصرون حتى يعني يفرج الله عز وجل كربهم فيخرجوا، ما داموا مستطيعين لا أحد يعتمر عنهم ولا يحج، ما داموا مستطيعين يعني قادرين قدرة، وإن كانوا غير مستطيعين بالنسبة للحصار نسأل الله أن يفك أسرهم وأن يفك كربهم وأن ينفس كربهم وأن يدفع في نحر عدوهم. يقول السؤال حساس: ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ الحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أقسام، ما في عندنا تكفير كده بالجملة. من حكم بغير ما أنزل الله ظلما يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن حكم بغير ما أنزل الله فسقا، يعني يقول أنا أعرف أن الخمر حرام والخمارات حرام والربا حرام لكن الناس يريدون، وأعرف أنه لا حكم إلا حكم الله، هذا فاسق، يدخل ضمن قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن عن عمد وقصد وسبق إصرار قال: نعم أنا أعرف أنه لا حكم إلا بحكم الله، لكن حكم الله لا ينفع في هذا الزمان، زمان التحضر والمدنية، يا رجل اتق الله في نفسك، حكم فينا شرع الله. قال هذا هو الكلام الأخير، يدخل ضمن قول الباري جل جلاله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما كده تكفير، بطاقات تكفير مثل بطاقات التعيد، ما يجوز هذا ولا يحل، لا بد من علم ولا بد أن يجتمع على التكفير. شوف ثلاثة ألقاب يجب أن يراجع فيها الراسخون من العلماء: تكفير، تفسيق، تبديع، لا بد من مراجعة العلماء الراسخين الربانيين. يقول: توفي والدا صديق لي لم يكونا قد حج، ويريد أن يؤجر لهما من يحج عنهما من مكة، مع العلم أنهما أثناء حجهما المال الذي يمكن الحج ولم يحج. هنا قولان للعلماء: القول الأول وفيه شيء من الزجر وفيه شيء من الفقه، يقولون: من أدركته فريضة الحج وهو قادر مستطيع ثم لم يحج تهاونا فإنه إذا مات لا يحج عنه، هكذا هذا رأي، ونصره ابن القيم رحمه الله، ولا وهو رأي وجيه فيه ردع، فيه ردع وفيه تطبيق لما رواه سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث برجال إلى الأمصار فينظروا كل من كانت له جدة بالكسر أي سعة، ثم لم يحجوا أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. أقول تصديق ذلك من قول الله من القرآن، قول الله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما الرأي الثاني للأمانة العلمية وهو رأي الجمهور، قالوا: من مات وإن كان مستطيعا ولم يحج حج عنه وليه، لكن يقدم ذو الرحم أولا، الإبن والأخ وما شابه ذلك. نعم. طيب يا أخواننا، آخر سؤال بارك الله فيكم. الحلف بالله، الحلف بالنبي، يعني هذا من ما ابتلي به بعض الناس للأسف الشديد، وهو يطوف بالبيت وهو في منى. والله سمعت رجل ما أدري بمنى أو بعرفة، في وسط عرفة والناس يقولون لبيك لا إله إلا الله يا الله، إيش يقول هو؟ يقول: يا حبيب الله الشفاعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. في وسط منى، في وسط المشاعر، الناس يدعون الله الحي القيوم السميع القريب البصير القدير، وهو إيش يدعو؟ يدعو غير الله، يقول: يا حبيب الله الشفاعة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإنسان ما يحلف بالأمانة، بعض الناس يقول بالنبي بالنبي، تروح بالنبي تأكل، حرام حرام. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا دائما أبدا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن يرد حجاج بيت الله العتيق إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.